يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. وحتى ذلك المؤمن ماذا قال لقوم الكفار؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ستستمتع بها صح فيها لذة نعم وإن الآخرة هي دار القرار. يعني أغنى واحد في العالم ماذا حصل له بعد ما استمتع كل أنواع الاستمتاع؟ بنى بيت يعني يتحكم كل شيء يتحكم فيه يلا قصر عظيم قال يتحكم كل شيء تحكم هندسة التحكم يسمون البيوت الذكية البيوت الذكية كل شيء بالهذا بالريموت كل شيء وخلى ياخذ يختا يخوتا عظيمه ويصير عنده طيارات خاصه ويصير عنده اسطولا من السيارات الفاخره من جميع الانواع ويصير عنده يجدد الاثاث كل 4 شهور وخلى يفعل وتيجي عليه افخر انواع الاطعمه وكل الطباخين من مطابخ الايطاليه والمكسيكيه والشرقيه والغربيه ويلبس افخر الثياب وأنواع الحلي وخله يقتني كل الأجهزة وبعدين ثم حفرة يدلى فيها